لك ملك بعدنا الحر الجراح اللازفة وإلى مرقدك الأرواح تهفو لاففة والملايين إلى مثواك تسعى زاحفة ومن المنامة الصيحة تأتي قاذفة فداك دمي أبي وأمي فداك دمي أبي وأمي لو قطع واعتدى المعتدي السلام عليك فداك دمي أبي وأمي فداك دمي أبي وأمي السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك وعلى الأفق دماء كاليوم تبدو جارية احمرار الفجر والليل دماك القانية لك في الدهر دم يروي الشعوب الضامية ومن الأعراق يستأصل عرش الطاغية فأنت عبرة لنا وعبرة فداك دمي أبي وأمي بامتداد المدى السلام عليك ودوي الصدى السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا حسين هو بقى ذكرك فوق البغي كالمظاهرة يرجع الحر به حقوقه المصادرة ويهز العرش للطغاة والسماسرة وعرفناها على الباغ تدور الدائرة ويا كل سائر فداك دمي أبي وأمي فيه تحيا القلوب السلام عليك وتفيق الشعوب السلام عليك فداك دمي أبي وأمي فداك دمي أبي السلام عليك السلام لم يفتك النصر مذ كنت صريحا بالعرى فاقتحمت الموت بالموت وأنت بالثرى فوهة النحر إلى نصرك كانت معبرا هل درى القاتل إن القتل نصر هل درى فها هو الدم إذا تكلم فداك دمي أبي فاسمعوا من جديد السلام عليك صرخات الوريد السلام عليك فداك دمي أبي وأمي فداك دمي أبي وأمي السلام عليك السلام عليك السلام عليك وعرفناك من البدء وحتى الخاتمة لحظة تنقذ بالوحي العقول النائمة وستبقى مشعلا حتى القرون الخاتمة.